الحمد لله الذي بسط الأرض ورفع السماء وبعث النبيين والمرسلين وختم بهم سيد الأولياء والأنبياء محمد، فأبعد العصاة وأدنى وقرب الأولياء، وغفر للمذنبين بعد المتاب والإنابة والولاء، وحرك الكون بأمره فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه من أحد في الأرض ولا في السماء. سبحانه سبحانه، لا ند ولا نظير ولا مساعد له في الكون كله ولا وزير، وليست له صاحبة ولم يتخذ ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا نبينا رسولنا حبيبنا شفيعنا محمد، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، صلاتنا وسلامنا عليك شرف لنا، ولا ترفع من قدرك ولا تنقص من شأنك إن تركناها، وإنما هي لنا فضل ونعمة وأمر من ربنا ومنا، وهي لك منزلة واستحقاق. اللهم صل وسلم على خير الأولياء والأنبياء صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن لقاء الجمعة بعنوان أدب الحوار في الإسلام، وهو الحقيقة نقطة من بحر جود الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنعم على نبينا بهذا الدين وأنعم علينا. اليوم أكملت لكم وأتممت، التمام والكمال لا يأتي إلا لشيء يرضي الله، نعمتي ورضيت، رضيت والرضا لا يكون إلا إذا وصل الأمر عند الله إلى منزلة تليق بعظمته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا من رضيت لنا الإسلام دينا، نشهد بأن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنا على خلق ونهج محمد سائرون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله عز وجل ما أرسل محمدا إلا رحمة للعالمين، والرحمة إنما تشمل كل نواحيها ومناحيها، رحمة في الرزق، رحمة في الاجتماع، في السياسة، في الاقتصاد، رحمة في الدين، رحمة في كل شيء. وإنك لعلى خلق عظيم. وبناء على أن النبي صاحب خلق عظيم، فقد علمه أدب الحوار مع الناس وأدب الحوار لله مع الله، وأدب الحوار مع الملائكة وأدب الحوار مع كل المخلوقات حتى الجمادات والحيوانات والنباتات وما لا نعلمه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أدب الحوار في الإسلام. المعنى الاسم كبير، الاسم كبير، ما يتعملش في 10 دقائق ولا في 10 سنين. الاسم كبير، أدب الحوار في الإسلام. ده لو قال أدب الحوار بس كان يكفي، إنما في الإسلام هذا تخصيص، والتخصيص هذا يعني التعظيم. لماذا؟ لأن أول من علمنا أدب الحوار من؟ الله. وأول حوار كان مع من؟ مع الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أدب الحوار، حوار بين من ومن؟ الله يضرب لنا نماذج وأمثلة في قرآنه كي نتعلم كيف يدار الحوار وكيف يكون أدب الحوار وكيف يستمع المحاور وكيف يتلقى المحاور وكيف تكون كلمات الحوار. سبحان من علم محمدا الأسرار صلى الله عليه وسلم. ثم ضربت لنا أمثلة كثيرة في القرآن لأدب الحوار، حوار نوح مع قومه، حوار إبراهيم مع قومه، حوار إبراهيم مع أبيه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ما توحد الله. ما في أحسن من هذا الكلام. الله أنزل أحسن الحديث، فأحسن أمثلة للحوار القرآن. انظروا إلى القرآن وحوار القرآن، انظروا إلى كلام الله مع الملائكة مع الأنبياء مع المرسلين وكلام المرسلين مع قومهم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ما توحد الله. شوف الأدب، شوف الكلام، شوف الأسلوب. لكن أسلوبنا احنا مع بعض عربيتين دخلوا في بعض في إشارة، اتنين جيران اختلفوا مع بعض، زوج مع زوجته، ولد مع أبوه، بنت مع أمها، في الشغل الرئيس مع المرؤوس، وهكذا. هل هذا الحوار هو ما نزل من عند القهار الغفار الستار أو الستير، وما جاء به سيد المعلمين، وما في كتاب رب العالمين لنا؟ قولوا لا، ليس هذا حوارنا. حوارنا، كلامنا، أسلوبنا، حياتنا بخلاف نهج ربنا. وإلا لو كنا على أدب حوار الإسلام ما رأينا في حياتنا من هذه الخلافات والخصومات والعداوات وغيرها مما لا يرضي رب الخلائق والبريات. فاستغفروا الله إنه كان غفاراً.